أن الأسبان على رأس 100,000 مقاتل هو في البحر ومعه 7,000، والإسبان الكافرون على رأس 100,000 بقيادة ملكهم يزريق. فماذا أفعل طارق؟ أرسل إلى موسى بن نصير لواء الإسلام؟ أرسل إليه يطلب المدد؟ ونام طارق يفكر، ولكنه نام على ثقة ويقين في الله في القيادة العليا. وبينما هو نائم إذ رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على أمواج البحر، ووراءه أبو بكر، ووراء أبي بكر عمر، ووراء عمر عثمان، ووراء عثمان علي، والخمسة قادمون إلى طارق بن زياد. فقال له الرسول: السلام عليك يا طارق، أنا محمد رسول الله. اتصالات لاسلكية، اتصالات بلغة لاسلك القلوب، ليست اتصالات بهنا أو هناك، بشرق أو بغرب. إن نور الله يؤخذ من شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، لا هي إلى موسكو ولا هي إلى واشنطن. ولذلك ينتقل الرسول بنفسه إلى أحباب: يا طارق بن زياد، أنا محمد رسول الله، أنا محمد، محمد نفسه صاحب الإسراء والمعراج، محمد لا سفيره ولا مندوبه ولا نائبه ولا مبعوثه، محمد بنفسه. يا طارق بن زياد، أنا محمد، أنا محمد، ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، إنها القلوب، إن جهاز الإرسال سليم وجهاز الاستقبال سليم. جهاز الاستقبال طارق، وجهاز الإرسال قلب محمد. أنا محمد بن عبد الله، إن الله تعالى سينصرك على أعدائه فلا تخف ولا تتردد. وكانت هذه الكلمة في نفس طارق كأنها الكهرباء إذا سرت في أسلاك البلاتين فظهرتها. إن العقيدة إذا ثبتت في القلب ثبت الكيان كله، فإذا اهتزت في نفس المؤمن اهتز الكيان كله، كما تهتز الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. ودخل طارق ارض اسبانيا والقى كلمته في جنوده: ايها الجنود، العدو امامكم والبحر وراءكم، وليس لكم الا التقوى والصبر. لم يقل لهم اننا نملك وصولا جويا من طراز الفانتوم اف ولا اف 14 ولا اف 15 ولا القنابل النيترونية ولا ام اكس ولا الوصول السادس ولا السابع. ان العقيدة في قلوب الرجال اذا تمكنت تحرك الجبال من اماكنها. ولذلك ارسل خالد بن الوليد ذات مرة، سيف الله الاسلام، ارسل ذات مرة انذارا الى كسرى وقال له: يا كسرى، اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياه. فلما وقع الانذار في يدي كسرى ارتعلت اوصاله وتفككت اعصابه

لما سيدنا عثمان رضي الله عنه قتل في داره، ابن عباس نام حزين، هتلاقي ابن عباس نام حزين، راجل قارئ القرآن وصحابي يقتل وهو يقرأ القرآن، كان ساعتها بيقرأ القرآن الفجر ونزل الدم على المصحف، بيقول نمت حزينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يركب فرسا أبيض، فألقى علي السلام فقلت له يا رسول الله انتظر حتى أوصل فحر، ما هو بيقول الكلام وهو بيجري، قال له استنى رسول الله ما حط لي في ايدك اما تلم عليه، قال له يا ابن عباس يا عبد الله اني على عجل، لان الله تعالى قد زوج عثمان الليلة 72 حورية من حوار الجنة وامرني ان اشهد حفل الزواج. يا سلام يا سلام، الأمس ربنا بيقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حل ميت قدامك وانت السماء أقرب له منكم، مش عارفين هو فين دلوقتي، ما هو نايم ما هو انتم مغطيينه بس مش عارفين هو بيشوف ايه وشايف ايه ومر بايه وراح فين. ها قال له ده ربنا امرني ان انا احضر حفل زواج عثمان الليلة، ما تحزنش على السعيد لما يموت انما احزن على نفسك عشان احنا مش عارفين ما العاقبة، الشهيد ختم له بالخير، احنا بنسأل الله حسن خاتمة ونسأل الله حسن السلامة من النار ومن غضب الجبار، أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.